وأصلي وأسلم على صفيه وخيرته من خلقه نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 55 في عصر هذا اليوم 17 من جمادى الثانية في عام 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في الباب 16 في باب لزوم السنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعنه أي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من منفقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فقه بضم القاف على المشهور، وقيل بكسرها أي صار فقيها. هذا حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيحين، ويسمى هذا الحديث وأمثاله من أحاديث الأمثال النبوية. والأمثال جاءت في القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس، وجاءت في السنة، وهو فن بديع في إيصال المعلومة وفي تقريب المعنى وفي تفقيه وفقه الناس له. والأمثال في الحديث والأمثال في القرآن عني بها العلماء فألفوا فيها المصنفات، ومنها التبيان في أمثال القرآن، ومنها التبيان، ومنها أمثال الحديث للرمهرمزي وغيره. فهذا أسلوب بديع من أساليب الشرع الحنيف لإيصال الحق مع لفت المشاعر والأحاسيس إليه. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. إذن بماذا بعث الله رسوله؟ بعثه بالهدى، والعلم من الهدى، ولهذا عطف العلم على الهدى من باب عطف الخاص على العام. وقد بعثه الله بالوحي، فقال جل وعلا: الرحمن علم القرآن، والقرآن من علم الله. وقال في آية آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فسمى القرآن والوحي علما. إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. ونحن وإياكم هذه الأيام نرفل بنعم الله علينا بهذا المطر والغيث، ومنا من همه في هذا النظر والمطر الاستمتاع، محض الاستمتاع، ومنا من هو أرفع درجة فإنه يسير في الأرض فيستمتع ويتدبر على هذا الإنعام من الله جل وعلا بإنزال المطر على هذه الهيئة، ومنا من هو أعلى رتبة يسير في الأرض فيستمتع ويتدبر ويتفقد المحاويج ممن هم في أطرافها من الرعيان ومن الضعفة، يواسيهم في شدة البرد بما من الله عز وجل عليه به من مكسن يكسيهم به أو مطعم يطعمهم إياه. ومنا من هو أرفع من هذا وهذا وهذا، فيسير في الأرض متفكرا مستمتعا نافعا غيره بمنافع الدنيا، وزاد بأمر رابع أن نفعهم بمنافع الآخرة، علمهم وذكرهم وبين لهم وأرشدهم وحثهم على ما يعلمه ويعمل به من الخير، وحذرهم ونهاهم على ما يحذره ويخافه من الشر. فكل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها، فبابع نفسه أو موبقها. هذا المثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، أصاب هذا المطر أرضا فمنها أراض طيبة، هكذا وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، وافقت المحل الطيب فاستقبلت الماء وأنبتت العشب والخير الكثير. هذا مثل أهل العلم، قبلوا الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فآمنوا به واعتقدوه وعملوا به ونفعوا به عباد الله. هذا مثلهم مثل هذه الأرض التي اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ومنها أراض أمسكت الماء لم تنبت شيئا، كالخباري والفياض، أمسكت الماء فشرب الشاربون وزرع منها الزارعون، زرعوا بالعبل العثري أو حملوا الماء، وهذا نفع آخر لكنه أقل من الأول. فهذه الأراضي نفعت البلاد والعباد بما أمسكته من الماء فلم تمتصه، وإنما انتفع منه الناس حينا من الزمان. وهذا كما يكون في صاحب المال الذي ينتفع به وينفع غيره في حياته، فإذا مات انقطع، فإذا وفقه الله فأجراه في وقف وفي صدقة جارية دامت هذه المنافع ما دام هذه الصدقة الجارية، وذلك بحسبه. ومثله أيضا من أهل العلم من قد يموت فيموت معه علمه، أو يموت ويموت بعده طلابه فيموت علمه. ومنها واحذروا القسم الثالث، فما أكثرهم لا كثرهم ربي. منها أراضي قيعان تسمونها أنتم بالمسابخ، مسبخة لا تمسك الماء ولا تنبت شيئا، مملحة لا فائدة منها من حيث الزرع والنفع. فذلك مثل منفقها، في رواية منفقها، الرواية المشهورة واللغة المشهورة منفقها بضم القاف، والرواية الأخرى وهي الأقل منفقها بكسرها في دين الله عز وجل. فكلما كان أفقه وأفهم لمعاني هذا الدين وأصوله وقواعده ومقاصده ووسائله وذرائعه وما حذر منه كلما كان أنفع. ومثل ما لم مثل من لم يرفع بذلك رأسا، يسمع آيات الله تتلى عليه، يسمع الأحاديث تتوالى عليه فلا يتغير به ساكن، تبلد في شعوره، أصيب قلبه بالغفلة. ومنهم من زاد على الغفلة بالإعراض، ومنهم من زاد على ذلك بالران على قلبه فلا يقبل حقا. وهذا إنما يتأتى في كثير من عباد الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. واحذرها أنت أيها المؤمن، لا تقل هذه في المنافقين وأنا سالم، ولا تقل هذه في الكافرين والمشركين وأنا ناجي. فتش نفسك، فتشها وحاسبها ولاحظها، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا آخر للقلوب، في القلب الذي تتابعت عليه الذنوب، فإن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا استغفر محيت كأنها لم تكن، بل ربما عادت هذه السيئة بصدق توبته وأوبته إلى ربه حسنات. فإذا أذنب ثانية وثالثة ما يزال ينكت في قلبه النكت السوداء حتى يكون القلب أسود كالكوز المجخي المقلوب. وش تهجون لو انقلب الكوز؟ يبقى في شيء؟ لا. هكذا القلب الذي مرض بالذنوب وتتابعت عليه المعاصي حتى يكون أقرب منه إلى الكفر. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. إذا علمت هذا يا رعاك الله فاحرص على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، عظمها وتعلمها واعمل بها وادعو إليها في هذه الأربعة. وهذا يشمل الدين كله. وعليه بنى الشيخ رحمه الله القواعد الأربع، على هذه المسائل الأربع بناها الشيخ المجدد رحمه الله. الله يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذهبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. والجنادب نحو الجراد والفراش، هذا هو المعروف الذي يقع في النار. والحجز جمع حجزة. الجنادب رحمه الله نحو الجراد والفراش. يعني كنا ما يعرف الجنادب، ما عاش به الرمل ولا به البران عندنا حتى يعرف الجنادب. نعم. والجنادب نحو الجراد والفراش، هذا هو المعروف الذي يقع في النار. والحجز جمع حجزة، وهي مقعد الإزار وهي معقد الإزار والسراويل. نعم. هذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام الخزرجي الأنصاري رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بما بعثه الله به وبشأنه مع الناس، كمثل من أوقد نارا، الموقد لها هو النبي عليه الصلاة والسلام. والنار في الليل وفي المساء يتهافت عليها شيء من الجو وشيء من الأرض، فأما من الجو فالفراش يدوم حتى يصير وسط النار وتحرزه النار. والجنادب كما تسمونها الآن أنتم بإيش؟ في الخنفسان اللي يدربي هالدمنة يدربيها خنفسان، ومنها القعوس تأتي إلى النار والنبي يهش بها عن هذه النار. هذا مثل ما بعثه الله به، فهو آخذ بحجزنا عن النار. بماذا؟ بسنته التي بعثه الله بها، بهذا الخير الذي جاء به، استمسك به نجا وأفلح وسعد، وإن أعرض وترك وسوف وأجل ربما هلك مع الهالكين. وهذا الحديث حديث جابر يوافق ما سبق: كل أمة تدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن تريد النجاة وتريد النجاة فهذه شرعته صلى الله عليه وسلم، وهذا دينه، وهذه سنته، فعليك بها. كثر المعاون أو كثر المناوئ، قل المعين أو كثر المصارف لك عن هذا، لا تنخدع. ما هي إلا لحظات، أيام، الأمل معك طويل لكن الأجل يقطع ذلك. كل يوم نصلي على جنائز ونتتابع على كثرتها، غدا أنت معهم، اليوم تصلي عليهم وغدا سيصلى عليك. إذن فلتأتك منيتك وأنت تؤمن بالله واليوم الآخر، ولتأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. ومدار ذلك ومنهاجه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. لا تقدم عليها هوى ولا شهوة ولا رغبة، لا تقدم عليها اسلوب وعوائد وقبيلات ألفتموها وتعودتم عليها. لا تقدم عليها والله هذا عمل أهل بلدنا، عمل أهل البلد محكوم بالشرع، وليس الشرع والسنة والبدعة محكومة بعمل أهل البلد. أيضا لا تقدم عليها قلة المناصر أو كثرة المخاذل، لا تقدم عليها مذهبك وطريقة شيخك، إنما من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يحل ولم يجز له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. كذا قال أئمة السنة، قالها أحمد وقالها الإمام الشافعي رحمهم الله، أنهم أجمعوا أي السلف أن من استبانت أي توضحت وتبينت له بعلمها وفهمها، أن من استبانت له سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان. نسأل الله التوفيق لذلك. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة. رواه مسلم. وفي رواية له إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. اللهم صل وسلم عليه. ألا ما أغرب هذا الحديث وأقل فعله في هذه الأزمان، أزمان التخمة والبطر وزود النعمة التي نحن فيها، حتى من عمل بهذا الحديث صار محل استغراب ودهشة من الناس، مو بذا الواقع؟ حتى من بعض طلاب العلم. نعم يا أخواني، وهذه غرابة السنة. بماذا؟ لا بعدم العلم بها، يعلمونها، لكن تضعف بضعف تطبيقها فينساها ويأنف منها وربما استنكرها. في حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل طعاما أن يلعق أصابعه. اللعق هو اللحس حتى لا يبقى من أثر الطعام في أصابعه شيء، هذه سنة. والأمر هنا أمر إرشاد، لا أمر يأثم تاركة. وقد ذكر في رواية الحديث أن الشيطان مع الإنسان في كل شيء. من الشيطان هنا؟ القرين، ما هو بإبليس. إبليس على عرشه فوق الماء مرسل أعوانه، هذا القرين الذي معك في كل شيء، حتى في المبيت وحتى في الطعام وحتى عند إتيانك أهلك. فأما في المبيت فإذا دخلت بيتك وسلمت وذكرت الله عز الله ما عين المرقد، ولينام فيه في الشارع دحراك تطلع. فإذا سميت بالله على طعامك حجبته الطعام والشراب، حجبته الطعام والشراب. وإذا سميت الله على إتيانك أهلك منع الله عز وجل ما يحصل بينكما من ولد من هذا الشيطان وهذا القرين. شوفوا الفضائل وشوفوا تفريطنا فيها. فإذا أكل أكلة ولقمة فسقطت، ترى ما عندهم أكل حين أسفر، أسفر عندهم أنطاع من جلد، وإلا لا سقطت اللقمة على النطع الحمد لله نظيفة، لكن إذا سقطت على الأرض تأخذ من أذاها، وأنتم ما تجلسون إلا على سفر يتفاخر فيها نساءكم في عرضها وفي تزيينها وفي تجميلها. فإذا سقطت لقمة أمر عليه الصلاة والسلام بأن يرفعها ويزيل ما بها من الأذى ثم يأكلها، لأنه لا يدري في أي طعامه البركة. وتحضرون العزائم يتجمع الناس على اللحم والشحم والمفاطيح، انظروهم إذا قاموا من سفرتهم كيف آثر الرز وغير الرز على سفرتهم، مبدا واقع يا أخواني. ويأنف ويؤنفون أن يأكل منها، أو يجمعها، بل إذا أراد موفق أن يعمل بالسنة فيلعق الإناء، قربوا له إناء ثاني حسبونه جوعان، مو بذا الواقع، ها؟ وثالث يحسبونه ما شبع، هذا الجهل وما يأتي به. فحصل موقف وللأسف مع أفاضل من الناس، فلما فرغ أحدهم من طعامه أصبح يأكل ما طاح فيه مما يليه من إناءه من الصحن. قالوا يا شيخ فلان، إلى الحين أنت تعمل بهذه السنة؟ قال وهل السنة مؤقتة يعمل بها في وقت دون وقت؟ ثم نشكو من الهموم والغموم، ونشكو من الفاقة، ونشكو من الأمراض. البركة من الله، وهذا من أسباب تحصيلها، يسد الله بها حاجتك، يكثر بها مالك، يصلح بها ولدك، يزكي بها قلبك. متى؟ إذا واظبت على هذه السنة وعلمت أهلك عليها. ولو لم يكن في هذا كله إلا تقدير نعمة الله لكفى بها فضلا، كيف وفيها البركة. بل أمر عليه الصلاة والسلام أنه إذا فرغ من طعامه أن يلعق يده أو يلعقها، ويلعق الصفحة أو يلعقها. يلعقها من؟ بهيمته أو أهله، وكان فيها من اللطف إذا ألعقت أهلك علائق أصابعك، كان فيها من الحنان، وكان فيها من حسن المعاشرة. أو بهيمتك وما ذاقته من هذه بسبب يده لك فيها أجر، وكذلك في الصحفة. ما هو إذا خلصوا قاموا انثروها في السفرة ثم للزبائن، لا، لا يصلح هذا. وإلا فهذه النعم التي أولانا الله بها زوالة عنا وذاهبة إلى غيرنا كما جاءت من غيرنا إلينا. سلوا آباءكم وأجدادكم كيف كانوا وكيف شطفوا عيشهم، وانظروا إلى ما أولاكم الله عز وجل من النعم. طعامنا عوائد، ما هي بحوائج. وقت الفطور فطور، جاع ولا ما جاع؟ وقت الغداء غداء، جاع ولا ما جاع؟ وقت العشاء عشاء، اعتاد أن يأكل في هذه الحزة وهذا الوقت. فالأكل عادة لا حاجة. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه، على حديث ابن عباس طويل. نسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم المسلمين أجمعين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أراد سبحانه بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا وجميع المسلمين، إنه جواد كريم. نعم. أي أنت حين تفتي ولا تستفتي يا مجذوب؟ أي ما بعد جت الحين، لا الحين أنت افتيت. إن أكل أكثر من حاجته أتخم نفسه، ها أسرف يعني، ها اللي عندي لك رأي، لا يروح للمطعم، ينثبر في بيتهم ويزين على قده. سؤال مجذوب مهم ترى يا أخواني، وصات. والآن الموضة الجديدة كود يطلع بهله يعشيهم برا، فلان قاسي ما هو بيعشي عياله برا، صارت هذه علامة إيش؟ الجفاء والقساوة. الله يخلف على الرجاجيل، زمان كأهله وأهله كما ترى. من أخذ من المطاعم حاجته وبقي فليحمله معه وليقسمه، يأمر العامل أن يقسمه. كم خارج المطعم من العمالة وغيرهم ممن هم في شفق إلى هذا الطعام، فتؤجر من حيث لم تحتسب. وقد أدخل الله عز وجل الجنة امرأة بغية من بني إسرائيل لأنها سقت كلبا فأذهبت عطشه فشكر الله لها فأدخلها جنته، والله أعلم. نعم. أي يحلف يعني. أي أي هذا ثلاث أسئلة، احنا اتفاقنا على سؤال واحد، أخذ منه واحد. من حلف على أضيافه وطلق عليهم كما هو شأن المهايطية وما أكثرهم في زماننا بادية وحاضرة، سعوديين وغير سعوديين، إهاية بالطلاق، علي الطلاق إلا تعشى، بالطلاق الثلاث الحرمات التي تمد ذبيحتك علشان كرامة، هل هو لله؟ لو هو لله ذبح الذبيحة وقسمها على الفقراء ولا لا يا أخواني؟ لكن علشان بيض الله وجه فلان عزيمته حارة كرم ضيفانه، همه الرياء وهمه السمعة والمدح والثناء وترك الجفاء والذمة. وما كان لله يبقى وما كان لغير الله يدرج ويفنى. وهذا أيضا في كبيرة أخرى تعدى حد الله سبحانه وتعالى، آيات الطلاق في سورتي الطلاق الكبرى والصغرى. وش سورة الطلاق الكبرى؟ أو البقرة؟ قيل النساء وقيل البقرة. وسورة الطلاق الصغرى هي سورة الطلاق. في آيات الطلاق كلها تختم تلك حدود الله، في آيات الطلاق يختمها جل وعلا بقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها. في آية الطلاق اللي في أولها تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فوقع في تعد لحد الله علشان مدحة الناس وثنائهم، وإلا في قراءة نفسه ما ود يخسر الخسائر. ثالثا، إذا قال علي بالطلاق إلا تتغدى ففجره من دعاه، فقول الأئمة الأربعة أن الطلاق وقع عليه لأنه طلاق معلق بشرطه، تخلف الشرط فوقع المشروط. مسألة ما هي بهينة. قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. نعم. الأمر الرابع، إن طلق الثاني على أن لا يأكل فلا بد أن أحدهما يقع طلاقه. فإن قال، وهذا الأمر الخامس، علي الطلاق لا تمت ذبيحتك، وفجره من حلف عليه بالطلاق، فيذبح الذبيحة ويقسمها على الفقراء حتى تبقى له امرأته ولا يعاشرها بحرام. الأمر السادس، أنتم جودتوا الست ولا ما جودتوهن؟ الله ما أدري، خاف أدرجكم الحين ما ألقى أحد. أنت يا السائل درجتها؟ الأمر السادس أنه لما حلف بالطلاق حلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يقول أخونا وقد تحمس، هو بيقصد إكرامه، قصد الإكرام لا يكون بتعدي حدود الله وبذكر الطلاق، تجوز عنه في اليمين إذا لم يعقدها، فيمين الإكرام غير المعقودة غير مكفرة، تدخل في لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. أما الطلاق لا، علي الطلاق هذه ما تنفع عندنا، فهمتها؟ انتبهوا منها يا أخواني. وهذه للأسف من العوائد الوافدة التي يقلد فيها الناس بعضهم بعضا، والعجيب أنه يقلد الناس بعضهم بعضا في مسافس الأمور ومخازيها، ليتهم يقلدون بعضهم بعضا في عواليها ومكارمها، والله أعلم. نعم. أي يقول أنه يكون في مكان في بر أو في حاضرة ويزيد في طعامه ليتفقد غيرهم من جيرانه، أو يتفقد الحيوانات والطيور والبهائم، فلا بأس، لا يعد هذا من السرف. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طبخ لحما أن يكثر من مرقتها فيتعاهد من؟ جيرانه. هذه السنة الغائبة الآن، يتعاهد جيرانه ولو شيئا يسيرا، لأنك ألفت طعام بيتك، فإذا جاءك من جيرانك صار له ذوق آخر. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم.